انت تعرفي الموضوع ده وما قلتليش يا شهرزاد؟ تعرفي مين العروسة اللي عاوز يتجوزها مسرور كمان؟ بتخبى عليا مرات انا بقى عندها اسرار انا معرفهاش. هي حصلت اليوم ده ماله يا ربي؟ ماله كده على الصبح؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. انا هحكي لمولاي الحكايه كلها. جولنار جاريتي من وانا صغيره يا مولاي وغاليه عندي جدا، وقالت لي يعني ان هي ومسرور يعني في شويه ايه ان شاء الله؟ لا لا لا مش شويه ولا حاجه، يعني هي ومسرور كل ما يتقابلوا مع بعض يعني يبتسموا يصبحوا على بعض وكده. وكده. وبعدين جولنار قالت لي مسرور عايز يقابلني ويكلمني في موضوع، وجالي وطلب مني ايد جولنار بس يا مولاي. الله الله، يعني مسرور يتجاهلني انا الملك شهريار ويطلب جريتك منك وحضرتك تشتغلي له خطبه؟ تشتغلي خطبه للسياف بتاعي من ورا ظهري؟ ابدا يا مولاي، والله العظيم انا قلت له ان انا موافقه، لكن لازم اسال مولاي شهريار وارد عليكم، بس هو بقى اللي تسرع وقال لجلالتك. خلاص، مدام مسرور طلب جولنار من جلالتك وجلالتك تكرمتي وتعطفتي وقلت انك موافقه، خلاص اتفضلي وافقي لوحدك، انا لا. ارجوك عشان خاطري، عشان خاطري يا مولاي. يعني مسرور العواطلي ابو ركب فيها خشونه يتجاهلنا انا ويروح لك عشان يتجوز وعاوزاني اوافق؟ هو مين الملك في زندهار؟ جلالتك ملك زندهار ومولاي وتاج راسي وحبيبي ونور عيني. ايوه يا اختي جر ناعم. ما تصغرنيش يا مولاي قدام جريتي جولنار، انا وعدتها. لا لا لا لا لا لا لا، انا مش مبسوط. عشان خاطري، عشان خاطر حبيبتك شهرزاد مولاي، بجد هيبقى شكلي وحش قوي قدامهم. خلاص يغور يتجوز، هو حر، لكن لو أثر في شغله أنا هطير رقبته. أنا المسؤولة يا مولاي، حيبات قدام جناح مولاي ويبقى تحت أمرك لغاية الفجر. خلاص يلا، هو كله بثوابه، انتهى عليه. بجد جولنار مسرور. أمر مولاي. أمر مولاتي. مولانا المعظم شهريار عاوزكم. مولاتكم الحنينة الطيبة شهرزاد أقنعتني بعد ما ترجتني كذا مرة عشان أوافق على جوازكم، وأخيرا وافقت بس بشرط التزامك بشغلك. اتفضل. ربنا يعليك ويخليك لينا يا مولاي. الشكر والعافية لمولاي شهريار. مولاي خلاص مش زعلان؟ يعني شوية نكد على الصبح ملهمش لازمة. ربنا ما يجيب نكد يا مولاي، ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا. طيب ادخل. مولاي سفير بلاد التربال وصل. الاذن والسماح يا مولاي. اتفضل. شفت يا مسرور؟ شفت ده انا اتلهيت على عيني. والله بقيت لئيم يا شهريار، خليتها تترجاني، ده كانت فضل لها تكه وتبوس على مني. لبشتكم كلكم. ايه رايك يا مسرور؟ انا خلفي اتقطع يا مولاي. خلاص مش لازم تتجوز بقى. وبعد كده مولاتي شهرزاد ندهت على جولنار ومسرور. ها قول يا بودان. دخلوا الاتنين وخرجوا على طول، وشكلهم لا زعلانين ولا فرحانين، عادي. لا طبعا شكلهم فرحانين بس مش قوي يعني يا بودان. اكتبها ملحوظة من سندان، انا مش مقتنع. ومسرور رجع تاني لوحده وخبط ودخل، ومولاتي خرجت وسابت مسرور مع مولاها شهريار. وشكلها كان متقدر شوية. لا طبعا مش متقدرة ولا حاجة، هي جد كده يا بودان. اكتبها ملحوظة من سندان، ها؟ أنا مش مقتنع. وبعد كده صدرت أصوات ضحك عالي قوي لمولانا جوه مع مسرور لدرجة إن أنا سمعتها. موضوع كبير، كبير بجد. حد فاهم حاجة يا مقدمين؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ إيه اللي في إيدك ده يا سمعان؟ بتكتب إيه؟ أهلا وزير بهرام، اتفضل اتفضل. بتكتب إيه؟ وإيه اللي جمعكوا كلكوا مع بعض هنا؟ في حاجة؟ لا لا لا لا خالص، احنا كنا جايين لمولانا نعرض عليه تقارير، لأنتي شكله كده مش رايح الديوان النهاردة ومستنين مسرور يطلع يندهلنا. مش عارف ليه مش مصدقكم. طب والله العظيم، والله العظيم مولاي شهريار سفير بلاد التربال مستني بقاله ساعة. والمقلة هما راحوا فين؟ المقدمين التلاتة؟ ايوة كانوا هنا دلوقتي حالا. ما تدقش يا وزير بهرام، بارك لمسرور خلاص هيتجوز. ايه ده؟ امال اللي انا سمعته ده كان ايه؟ انا دلوقتي فهمت كل حاجة. يا ترى هتقولي ايه النهاردة شهرزاد بعد الطريحة بتاعت الصبح دي؟ بلغني ايها الملك. استني جايلك اهو. قولي يا حلو قولي. ان الملك طهمان بن زهمان بعد ما باشر خطط الاستعداد لحماية مملكته زي زمان، وعشان يهدي الرعية ويشعرهم بالاطمئنان، قامت بنته الاميرة فاتنة فرحته بالخطر الرهيب والشر القريب اللي حيفني المملكة وتصبح في خبر كان. كلامك يا بنتي ما فيهوش حاجة مش عارفها. عارف الشر الرهيب اللي هتتعرض له مملكتنا، لكن لا يمكن أسيب مملكتي للظروف ولا أعرضها وعرض رعيتي للمفاجآت، ولا أتحمل أبقى في نظر نفسي ولا في نظر رعيتي مقصر. يا والدي اطمن خالص وما تخافش، إن شاء الله خطتي هتنجح ومفيش أي أذى هيطول المملكة ولا الرعية. أنا عملت كل اللي أقدر أعمله وكل اللي ما في استطاعتي لإنقاذ الرعية والمملكة، دلوقتي استنى قضاء ربنا ومشيئته. والدي مالك؟ مولاي رد عليا. خلونجان الطبيب كسران بسرعه. مولاي شيلوه معايا بسرعه على جناحه، شيلوه معايا. يعني ايه يا طبيب كسران؟ والدي هيجرى له حاجة؟ مولاتي أكيد أنا السبب، أنا اللي زعلته وهو تعبان. مولاتي اتخض على مملكته ورعاياه، ما صدقنيش، أنا مش هسامح نفسي أبدا. مولاتي اسمعيني من فضلك أرجوك. اتفضل قول يا طبيب كسران. إحنا يا مولاتي، إحنا الجان ما نموتش من المرض زي الناس، إحنا لنا عمره بيخلص كده لوحده. إزاي؟ فهمني. مولاي أيامه أصبحت معدودة وحرارته أصبحت مرتفعة بشكل دائم، والمراوح وألواح التلج غير قادرة على تخفيض الحرارة اللي بترتفع كل يوم عن التاني. يعني إيه؟ يعني كده النهاية بقى؟ قصدك كده؟ فهمني أرجوك. يا مولاتي الميعاد قرب فعلا، بس مش هي دي النهاية. إحنا طبعا هنستعمل معاها خلطة تبريد الجوف. ودي إيه الخلطة دي؟ نغلي نبات انكدان مع الخيسفوج بكميات كبيرة، وبعد كده نحط منه مكيال على قدح مية، ومولاي يشرب منه طول النهار والليل، وبعون الله هيتحسن. قولي بصراحة، هو المجهود والشغل والسهر والقلق اللي حصلوا الأيام اللي فاتت ممكن تكون أثرت على حالته؟ طبعا بتزود درجات الحرارة. اسمحيلي يا مولاتي، زمان الخيسفوج بيغلي، أقوم أحضر الدواء واجي فورا. مولاتي، مولاي ماله؟ جراله حاجة؟ بالعكس، دفاء وعاوز جلالتك بسرعة. الحمد لله يا خلونجان، ليك مكافأة كبيرة على البشرة الحلوة دي. والدي وحبيبي مولاي، ألف سلام عليك. سامحني. سامحك على ايه؟ ده معاد اللي مكتوب باليوم والساعة والثانية، ودي أعراض الأيام الأخيرة في المجهود، ملوش أي دخل باللي حصل ده يا فاتنة. لكن الطبيب كسران بيقول إنه هتصدقي كسران وتكذبي والدك قولي لي عندك اخبار. عندي اخبار هتعجب مولاي جدا. خد اتفرج يا والدي. لك ورا البندقية تاني. وريني يا ستي. يعني ايه يا قلهبان يا ملك البحار؟ هترجعوا في رأيكم ولا ايه؟ نرجع في رأينا ازاي يا قردمان؟ احنا ملوك جان مش ملوك بني ادمين عشان نرجع في كلامنا. قول له يا ملك الجو قرطبان. احنا بس عملنا تعديل بسيط على الخطة السابقة يا ملك البر قرطبان. تعديل بسيط؟ ده اللي هو ايه يا ملك الجو قرطبان؟ احنا اتفقنا اننا نضرب كلنا على مملكة الملك طهمان ابن زهمان في وقت واحد ولحظة واحدة. بر وبحر وجو. تمام يا ملك البر قردمان؟ تمام تمام. ايه بقى اللي جد يا ملك الجو قرطبان؟ ولا حاجة. قررنا نضرب بالتوالي. يعني نضرب الاول بالرياح، وبعد من الملك قلهبان ملك البحار يضرب بالامواج، وجنابك يا ملك الارض قردمان تولع الارض كلها في الاخر. لا يا ملك الجو، افتكر كويس، احنا اتفقنا ان انا ملك البحار اضرب الاول وبعدي تضرب انت يا ملك الجو قرطبان. لا معلش، انا فاكر كويس قوي ان انا الاول يا ملك البحر قلهبان. لا افكرك انا بقى، انا اللي كنت ساعدته. والله اعزمه اعزمه كمان على بعض انت وهو، وانا بعمل ايه بقى معاكم؟ امسك مراوح الريش وهو عليكم. بص انت وهو، انا الاول طبعا، ملك البر هو اللي هيبتدي. يا ملك البر قردمان، احنا كتبنا في الوثيقة اللي مضينا عليها وخفيناها في قاع البحر الاعظم في المحيط في جزيرة السبع دوامات وراء اعمدة هرقل، اننا ممكن نضرب مع بعض او نضرب بالتوالي. لا مفيش حاجة اسمها بالتوالي دي خالص يا ملوك البحر والجو. انا برضو فاكر كده يا ملك البر قردمان. خلاص نجيب الوثيقة من قاع المحيط. نجيبها عشان تتأكد وقلبك يبرد يا ملك البر قردمان. انا عن نفسي موافق، هاتوها ونشوف. وجاءت لهم الوثيقة يا مولاي، وفتحوها وقروها، وفجأة صرخوا كلهم من الخضة وما صدقوش عينيهم لما فتحوا العلبة الفضة. مولاي